الوحدة الأولى: البلدان والأماكن. من أجل الأقصى. السلام عليكم يا أختي، أنا دنيز من تركيا، جئت لزيارة المسجد الأقصى. وعليكم السلام، وأنا هناء، مرابطة في المسجد الأقصى. سمعنا عن المرابطات كثيراً، بارك الله بكنا. نحن نرابط في المسجد الأقصى في الوقت الذي يمنع فيه الرجال من دخول المسجد. من أين تأتينا؟ نأتي من كل المدن الفلسطينية. وماذا تفعلن هنا؟ نقف في وجه الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد تهويد القدس. حفظكن الله، وكيف يرد الاحتلال عليكن؟ يرد الاحتلال علينا بالتهديد والاعتداء والاعتقال. هل عندكن نشاطات أخرى؟ نحن ننظف المسجد الأقصى ونعتني بالآثار الإسلامية ونشارك في مسيرات الغضب والمهرجانات. وهل توجد حلقات للعلم هنا؟ نعم، ويدرس فيها القرآن الكريم وعلوم الفقه، إضافة إلى تاريخ المدينة. ما شاء الله، وماذا عن أسواق البلدة القديمة؟ الاحتلال يحارب أسواق البلدة القديمة دائماً، لكن المرابطات يتسوقن فيها من أجل إنعاشها. جزاكن الله خيراً.